أسأل الله تعالى بحق مظلومية أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن ينتقم من أعداء رسول الله وأهل البيت، وأن ينتقم من أعداء هذا الدين الحنيف بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن سبب خلقة الإنسان، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بمعنى الإطاعة، العبادة بمعنى الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الإنسان وأراد من الإنسان أن يكون مستسلما لأوامره ولتعليماته، ولهذا نرى في القرآن الكريم الله عز وجل يدعونا إلى العبادة، يدعونا إلى الاستسلام لأوامره. وأقول يدعونا، وطبعا أبي أترك التفصيل حتى أصل إلى أصل الموضوع، أقول يدعونا لأن الإنسان مختار، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهناك من يسجد لله سبحانه وتعالى سجودا قهريا، سجودا جبريا، كما في إطاعة الشمس والقمر والجبال والشجر وهكذا الدواب، هؤلاء كلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى، يخضعون لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن خضوعهم خضوعا قهريا وجبريا كما هو واضح. فالشمس لا يجوز لها أن تخرج من المشرق وتنتهي إلى المغرب، عفوا نعم تشرق من المغرب وتنتهي إلى المشرق، وإنما هي مطيعة لأمر الله سبحانه وتعالى، لا بد لها أن تخرج من المشرق وتنتهي إلى ماذا؟ إلى المغرب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل شيء في هذا الوجود ساجد لله سبحانه وتعالى، خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن خضوعا قهريا، هذا معنى وكرها. ولكن هناك من نعم الله عز وجل أعطاه الحرية في العمل وهو الإنسان، ولهذا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإنسان إطاعته لله سبحانه وتعالى نعم اختيارية طوعية، ولهذا الله يدعو هذا الإنسان العاقل، يدعو هذا الإنسان إلى أن يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أيها الناس استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى، لا تستسلموا لأمر غيره، لا تسجدوا لغير الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو مالكنا ومالك الذين كانوا قبلنا ومالك الأجيال القادمة لعلكم تتقون. فالتقوى، التقوى مرهونة بعبادة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يريد منا أن نخضع لأوامره لا لأوامر غيره، ولهذا في مكان آخر أيضا يبين مدة الإطاعة، مدة وزمن العبادة، إلى متى نعبد الله سبحانه وتعالى؟ إلى سنة؟ إلى 10 سنوات؟ الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت، يعني إلى آخر ساعة من عمرك أيها الإنسان ينبغي لك أن تكون خاضعا لأمر الله سبحانه وتعالى فقط لا لأمر غيره. في مكان آخر الله عز وجل يبين هذا المعنى بأن الكمال الحقيقي أيضا مرهون بعبادة الله سبحانه وتعالى، فيقول: واستجيبوا لي ولتؤمنوا بي لعلكم ترشدون. الله يقول: تبحثون عن الكمال، تريدون الدرجات العالية فينبغي لكم إذن أن تخضعوا لإرادة الله سبحانه وتعالى، أن تؤمنوا بالله، أن تستجيبوا لنداء الله سبحانه وتعالى. وهكذا الله عز وجل يرفع هذا الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى. وفعلا جربوا، والقطع واليقين كلكم من المؤمنين، وكلكم شايفين هذه القضية في حياتكم العملية، بأن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان المؤمن الخاضع لأمره معاملة خاصة. يعني الإنسان المؤمن يرى أثر العبادة في حياته العملية، في الواقع يرى أثر العبادة في حياته العملية. يوم من الأيام أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل والعظيم، لما سمع بأن هناك نبي في مكة يدعو إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان، ذهب إلى مكة، والقصة طويلة، شاف الرسول الكريم، سمع حديثه، فآمن برسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول أمره أن يعود إلى مكانه، من وين إجا؟ أن يعود إلى مكانه حتى يظهر أمر الإسلام. وأخبره الرسول صلى الله عليه وآله بأن يا أبا ذر، ابن عمك قد مات، فارجع إلى منطقتك وحافظ على مال ابن عمك. فأطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع إلى منطقته، وفعلا ابن عمه كان ميت، فأخذ مال ابن عمه وراح يحافظ على ذلك المال لأن الرسول أمره بذلك، وبقي في مكانه إلى أن ظهر أمر الإسلام وهاجر الرسول صلى الله عليه وآله وجاء إلى المدينة. فكان أول لقاء بين الرسول وهذا الرجل الطاهر أبو ذر الغفاري في مسجد قباء. الرسول الكريم لما شاف أبو ذر، أهلا يا أبا ذر، خبرني عن وضعك. فأبو ذر الغفاري قال يا رسول الله، أنا الآن أرعى 60 غنما، 60 غنم تشكل الماشية مالتي، لكن يا رسول الله أنا لا أحب أن أكون راعيا، مو ما يحب العمل، وإنما ما يحب يكون بعيد عن رسول الله، أحب أن أكون عندك يا رسول الله، لكن في الواقع أيضا أنا ما عندي مال حتى أستأجر إنسان راعي يأتي ليرعى الماشية، فماذا أصنع يا رسول الله؟ أبو ذر الغفاري مو حاب يرجع إلى عمله. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أمره بالرجوع إلى عمله، فقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله على رغبته وعاد. ولكن بعد 7 أيام مرة أخرى جاء إلى المدينة. لما جاء إلى المدينة شاهد كلامي من القصة هنا، أثر العبادة، الإنسان المؤمن يرى أثر العبادة في حياته العملية، هذا نموذج فقط واحد. فبعد 7 أيام رجع إلى المدينة المنورة، فالرسول الكريم سأله يا أبا ذر، بيد من تركت الماشية؟ بيد من سلمت أغنامك؟ قال يا رسول الله، كنت أصلي في الصحراء فجاء ذئب وأخذ غنما من الأغنام، خروف من الخرفان، فجاء الشيطان ووسوس لي يا أبا ذر، هذا الذئب جاء يأخذ الخروف، اقطع صلاتك، روح أخذ الخروف من الذئب. يقول ولكني لم أقطع صلاتي يا رسول الله، إبليس وسوس لي مرة أخرى، قال لي يا أبا ذر إذا ما تقطع الصلاة ترى هذا الذئب سيهلك الماشية، لكن لم أستجيب لنداء الشيطان، لم أقطع الصلاة، فعاد الذئب مرة أخرى وأخذ خروفا آخر، ولكن جاء أسد كبير وافترس الذئب وكلمني يا رسول الله. وهذه القصة ربما معروفة واضحة، كتب التاريخ أيضا ذكرتها. قال هذا الأسد كلمني يا رسول الله، قال لي يا أبا ذر، أكمل صلاتك ولا تقطعها، إن الله عز وجل بعثني لأكون راعيا لغنمك. يقول أنا لما انتهيت من صلاتي فقال الأسد يا أبا ذر، اذهب إلى المدينة وبلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له رسول الله يا أبا ذر، بسبب حسن إطاعتك لله سبحانه وتعالى. حسن الإطاعة، الله عز وجل جعل هذا الحيوان، هذا الأسد الكبير خادما لك. الإنسان يرى أثر العبادة في الواقع، الإنسان الذي يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان له قيمة عند الله عز وجل، بعكس ذاك الإنسان الذي يخضع لغير الله يفقد قيمته عند الله وعند الناس أيضا. إذن ينبغي لنا أن نستجيب لنداء الله عز وجل، ينبغي لنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونخضع لأوامره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نعبد الله عز وجل لا نعبد غيره، الذي خلقكم والذين من قبلكم. في الواقع هناك مصاديق كثيرة لإطاعة الله عز وجل. الإنسان ينبغي في كل صغيرة وكبيرة يخضع لأمر الله. ومن مصاديق إطاعة الله عز وجل إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والخضوع لأوامره صلوات الله وسلامه عليه بدون قيد وشرط، بدون أي قيد أو أي شرط. ينبغي لنا أن نخضع لأمر رسول الله وأطيع الله والرسول. الله عز وجل قرن بين إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإطاعته، فالذي يطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله كأنما أطاع الله، والذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الواقع هو يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أمرنا: أيها الناس، أيها المسلمون، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أيها الناس، هناك مرجعان ينبغي لكم أن تعودوا إليهما. المرجع الأول هو القرآن، والمرجع الثاني أهل البيت. هذا أمر خلاص ينبغي لنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وآله. العبادة المزاجية مرفوضة في الواقع. إبليس يوم اللي راد يعبد رب العالمين على مزاجه، قال له: يا رب ما أسجد لآدم هذه السجدة، ولكن في المقابل أسجد لك مليون سنة. الله قال له: أخرج فإنك رجيم، أنت بعيد عن رحمتي، أنا شو أسوي بالمليون سجدة اللي مليون سنة تسجدها؟ أنا أريد منك هذه السجدة التي أنا أمرتك بها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يطاع ويعبد من حيث هو يريد، لا من حيث العبد يريد. الله عز وجل أراد تلك السجدة لآدم، إبليس قال له: أنا ما أسجد لآدم. الله قال له: أخرج فإنك رجيم. وأي إنسان ما يرضى، لا يرضى أن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ما عنده مانع أنه يقول له: أخرج فإنك رجيم، كما قالها لإبليس، وهذا هو الواقع. الله عز وجل لا يستحي من أحد، ولا عنده قرابة من أحد مع أحد. إذا واحد ما يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، الله يقول له: أخرج فإنك رجيم. إذن ينبغي للإنسان المؤمن، للإنسان الخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى، أن يخضع لأمر الرسول صلى الله عليه وآله في كل صغيرة وكبيرة. هناك من يتهمنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام بأننا نعبد الحجارة، يقولون: هؤلاء الرافضة يعبدون الحجارة، فهؤلاء مشركون، هؤلاء كفرة. نسألهم: لماذا تتهموننا بالكفر وبالشرك؟ يقولون: لأنكم تسجدون أو تعبدون الحجارة. فنحن نقول لهم: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية محل إجماع الفريقين، في البخاري موجودة، في مسلم موجودة، في كتبنا موجودة، قال رسول الله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نحن نسأل، نقول: احنا مو أتراك، ولا احنا جايين من إسبانيا، ولا احنا جايين من البرازيل، احنا عرب. اليوم أنت الإنسان العربي، لما أقول لك ائتني بشيء من الأرض، تروح تجيب لي زل؟ بالله عليك، إذا أقول لك جيب لي شيء من الأرض، تجيب لي زل ولا تجيب لي شوية تراب أو تجيب لي حجارة أو تجيب لي رمل؟ رمل، هذا هو الواقع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. السجود ينبغي أن يكون على الأرض لا على غير الأرض. طيب الآن غيرنا لا يطيع أمر الرسول صلى الله عليه وآله ويقول أنا صح، وهو يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله، ونحن الذين نخضع لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يتهموننا بأننا كفر. ليش؟ يقولون لأن هذول نعم قد خضعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. والحال عندنا روايات كثيرة في كتب العامة، من هذه الرواية المشهورة اللي جابر بن عبد الله الأنصاري يشكو، وقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو، يا رسول الله وقت الظهر لما نصلي صلاة الظهر، وتعرف مسجد رسول الله كان مفروش بالرمل الخشن، يا رسول الله نحن لما نسجد على هذا الرمل وقت الظهر هذا الرمل حار ما نقدر نسجد، يا رسول الله تسمح بأنه نأخذ مثلا قطعة من البشت نخليه على الأرض ونسجد على هذا القماش؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا يجوز. ماذا نصنع إذن يا رسول الله؟ فالراوي يقول جابر بن عبد الله الأنصاري ومعه مجموعة من الصحابة ايش كانوا يسوون؟ كل واحد من عندهم كان يأخذ الحجارة يخليها في جيبه، ليش؟ حتى تبرد، فلما يصير وقت السجود يطلع الحجارة يخليها ويسجد عليها. لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على الأرض أهل البيت الصحابة كلهم كانوا هكذا خضعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن يجي واحد يقول لا ممكن تسجد على الزل، والذي يسجد على التراب مثل الشيعة فهو كافر. طيب رسول الله أمرنا بذلك، نحن نخضع لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن خلي فلان لا يرضى، خلي فلان يقولك، نحن نخضع لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك من ينتقدنا يقول بأن الشيعة لا علاقة لهم برسول الله صلى الله عليه وآله، يخالفون الرسول. لاحظوا رسول الله كان نعم يفرق بين الظهرين والمغربين، ولكن الشيعة يجمعون. يا أخي أنت من وين جايب هذا الكلام؟ مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة يذكر قرابة 6 روايات من حبر الأمة ابن عباس. ابن عباس يقول بأن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين الظهر والعصر في المدينة في غير خوف ولا سفر. الرسول الكريم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. طيب الحين لما أنا الشيعي أأتي وأخضع لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول قال نعم لا بأس بذلك، الرسول كان يجمع بين الصلاتين، الحين لما أنا أجي وأجمع بين الصلاتين صرت كافر لأني خضعت لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا هناك فئة شاذة، هناك فئة ضالة ما لها علاقة بكل المسلمين. مولانا اجوا قبل سنوات والمشكلة ما لقوا الظاهر حائط أنصى من حائط أتباع مدرسة أهل البيت، والحال أنه أتباع مدرسة أهل البيت وكافة المسلمين يشتركون في هذه المسألة. أي مسألة؟ كافة المسلمين يعظمون أولياء الله، كافة المسلمين يبالغون في احترام أولاد رسول الله اللي هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أولئك العظماء الذين جاهدوا بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم من أجل تثبيت هذا الدين، من أجل حفظ هذه العقيدة، من أجل نشر مبادئ وقيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل المسلمين يبالغون في مولانا. الآن دعك عن أهل البيت عليهم السلام، هناك علماء اذهبوا في المغرب العربي في مصر الآن في العراق في بغداد، علماء مو من أهل البيت، علماء وعليهم أيضا كلام. أبو حنيفة إلى مزار يشبه مزار الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. في المغرب العربي هناك نعم الكثير من العلماء أو من الأولياء كما يعتقدون أهل تلك المناطق لهم مزارات، والناس يذهبون إلى نعم تلك المزارات ويقرؤون القرآن ويعتقدون بأنه احترام هؤلاء الأولياء يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القضية ليست قضية شيعية بحتة، وإنما هي قضية إسلامية. كل المسلمين بدون أي نعم استثناء يحترمون الأولياء ويبالغون أيضا في احترام هذه الصفوة الطاهرة، ويعتبرون نعم تشييد هذا البناء وبناء هذه القباب والاهتمام بهذه المزارات وتجميل هذه الأماكن الطاهرة نعم تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. كافة المسلمين يعتقدون بهذه العقيدة. فجاءت فئة ضالة، فئة تدعي الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام، في نعم سنة 1340 قالوا بأن نعم الروافض هؤلاء عبدة القبور، هؤلاء نعم خلافا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيدوا البناء على القبور ويذهبون إلى قبور هؤلاء لأنهم يعتقدون بأن هؤلاء آلهة. فأعلم بالله عليكم ونحن كلنا من أتباع مدرسة أهل البيت، هل يوجد شيعي يعتقد بأن الحسين هو الله؟ هل يوجد شيعي في العالم يعتقد بأن الإمام الحسن أو أمير المؤمنين أو أي واحد من أهل البيت هو الله والعياذ بالله؟ هل يوجد شيعي في العالم يعتقد بأن واحد من أهل البيت له استقلالية في العمل بدون إذن الله؟ لا يوجد شيعي يقول مثل هذا الكلام. كلنا نقول بأن نعم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عباد الله وليست لهم استقلالية في أي عمل، وإنما يعملون كل شيء، الله أعطاهم كل شيء، هذا صحيح، أعطاهم الولاية التكوينية، أعطاهم قضايا كثيرة، فهم نعم يعملون كل شيء، ولكن بهذا القيد. نحن نعتقد بأن يعملون كل شيء ولكن بهذا القيد بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا ما قلنا أهل البيت عليهم السلام الله، احنا ما قلنا مثل المسيح، ما قلنا بالأقانيم الثلاثة بأنه هناك الله وهو يعمل بشكل مستقل، وهناك نعم الابن يعني عيسى بن مريم يعمل بشكل مستقل. نحن لا نقول مثل هذا الكلام، نحن نقول الاستقلالية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، وأهل البيت عليهم السلام بإذن الله يعملون كل شيء. على كل حال الآن ما نبي نتحدث في هذا المضمار، نبي نرجع إلى تلك نعم القبب التي نعم هدموها، إلى ذلك البناء المشيد الذي هدموه، نبي نرجع إلى هذه المسألة. وفي الواقع نشوف رأي الإسلام، نشوف رأي الدين، رأي الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت وبعض الصحابة وعلماء المسلمين حول هذه المسألة، شنو رأيهم؟ هل واقعا هذا البناء المشيد على القبور هو حرام؟ هل هذه القبب التي نعم اليوم موجودة على قبور أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هل هذه القبب حقيقة نعم تدل على الشرك والكفر وهي ليست من سنة رسول الله؟ والشيعة لما بنوا تلك القبب على قبور أهل البيت عليهم السلام انحرفوا عن خط الإسلام. في مقام الجواب أقول نحن نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله وفعله وتقريره حجة. الرسول الكريم لما يقول كلام، هذا الكلام الذي يخرج من فم رسول الله الطاهر هذا حجة. يوم من الأيام أنا قاعد أعمل عمل، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يشوف هذا العمل ويسكت. هذا التقرير تقرير رسول الله، لما ما يقول لي هذا عملك خطأ، هذا يكون تقرير من رسول الله، هذا التقرير حجة، واضح؟ وهكذا عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة. فنحن نسأل الآن، كلكم تعلمون في الإذاعات، في الكتب الكثيرة التي طبعت، في بعض المنشورات، في هكذا نعم على المواقع في الإنترنت، يكتبون بأن الشيعة يذهبون إلى نعم قبور أوليائهم ويصلون بجنب تلك القبور ويعبدونها، وثم يقولون بأنه حتى إذا ما يعبدون أصحاب تلك القبور فعملهم هذا الصلاة بجنب القبر هذا عمل حرام ولا يجوز. خلينا نشوف واقعا هذا الكلام نابع من الشريعة ولا نابع من وحي الشيطان، خلينا نشوف هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح. رسول الله، طبعا بين قوسين أقول، بين قوسين أقول، أقول هذه الفئة الضالة تقول بأن رسول الله لا يعرف الأحكام، هذه الفئة الضالة تقول بأن أهل البيت والصحابة وعلماء المسلمين إلى 1340 سنة كلهم كانوا جهال، فقط إحنا نفتهم، فقط إحنا نعرف الله عز وجل ماذا يريد، لكن رسول الله ما كان يعرف تكليفه والعياذ بالله. ليش؟ أنا أجيب لك الدليل. التاريخ يحدثنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يأتي إلى بيت الله الحرام، هناك قبر للسيدة هاجر وقبر للنبي إسماعيل عليه السلام، وهكذا 70 نبيا، الإمام الصادق يقول عند هاجر وإسماعيل عليهما السلام هناك 70 نبي أماتهم الله ضرا وجوعا، 70 نبي إضافة إلى إسماعيل والسيدة هاجر، وفوق قبور هذه الصفوة الطاهرة أكو بناء بشكل هلال اللي لليوم موجود اللي يسموه حجر إسماعيل، شايفين هذا نعم البناء المقوس، هذا بناء على القبور صح ولا لا؟ الرسول الكريم كان يقف عند ذلك البناء ويقف عند تلك القبور ويصلي، والصحابة كانوا يصنعون ذلك، وأهل البيت كانوا يصنعون ذلك، وإلى اليوم المسلمون إلى هذا اليوم لما يذهبون إلى بيت الله العتيق يقفون عند ذلك الحائط وعند تلك القبور ويصلون، وما حد يقولهم هذا عملكم حرام. زين، إذا البناء على القبور حرام، الرسول الكريم ما كان يعرف يخرب هذا الحائط، ليش ما خربه الرسول؟ لأنه البناء على القبور مو حرام، إذا كان حرام الرسول كان يأمر بتخريب ذلك البناء الذي بني على نعم قبر إسماعيل وهاجر 70 من الأنبياء. طيب، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما لبى دعوة الحق وذهب إلى جوار ربه، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أي مكان دفن الرسول؟ أخذ الرسول دفنه بالصحراء ولا دفن الرسول الكريم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في بيت الرسول. الرسول الآن لما تذهبون إلى المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين والصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة سلام الله عليها إن شاء الله في القريب العاجل وشفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. لما تنظر إلى قبر رسول الله، هذا المكان الذي فيه جسد رسول الله الطاهر، هذا المكان هو بيت رسول الله كان. زين، الآن البيت هكذا فيه نعم ساق وفيه نعم جدران، الرسول الكريم يوم من الإمام علي دفن في البيت، إذا واقعا البناء على القبر حرام وما يجوز، كان الواجب على رسول على أمير المؤمنين شو يسوي؟ لازم الإمام علي عليه السلام كان يهد هذا البناء، لأن لا يجوز أن يكون هناك بناء على قبر، صح ولا لا؟ لكن الرسول الكريم ما هد هذا البناء، ولا واحد من الصحابة اجى قال للإمام علي يا أبا الحسن هذا البناء حرم، لأن أنا سمعت من رسول الله يقول حرام واحد يشيد نعم بناء على قبر. هذا الأمر ما حصل. هاي اثنين. ثالثا، في زمن الفتوحات لما جيش الإسلام استطاع أن يسيطر على بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين إلى بيت المقدس، تعلمون بأنه حتى ابن قتيبة المسؤول والقائد والإمام لهذه الفئة الضالة، ابن قتيبة أيضا في كتابه يذكر هذا المعنى، لما جيش الإسلام دخل إلى بلاد الشام هناك أنبياء كما تعلمون في الأردن وفي فلسطين، هناك أنبياء مثل موسى مثل إبراهيم مثل يعقوب مثل يوسف عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء لهم قبور ولهم أيضا نعم قبب على قبورهم من زمان الرسول، من قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان هناك بناء وهناك قبور على قبور تلك الأنبياء. والرسول الكريم لما كان يذهب في أيام اللي كان يعمل عند السيدة خديجة، كان يذهب للتجارة، كان يذهب لزيارة إخوانه الأنبياء ويدخل في نعم تلك الأبنية ويصلي هناك عند تلك القبور، ولم يأمر لا بهدم تلك القبب ولا في زمن الفتوحات عمر صدر قرار بأنه يا جيش الإسلام العظيم هدموا هذه القبب المبنية على قبر موسى وإبراهيم ويعقوب ويوسف صلوات الله عليه، ما أمر بذلك. بعد عمر إجا عثمان أيضا لم يأمر بذلك. بعد ذلك جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو الحاكم المطلق للدولة الإسلامية، أمير المؤمنين أيضا ما أمر بهدم تلك. وتعرف لما أقول أمير المؤمنين لم يأمر، أمير المؤمنين يختلف عن غيره. قال رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، قال رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي. فلما علي بن أبي طالب الذي يمثل الحق صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بهدم تلك القبب التي كانت على قبر موسى وهكذا إبراهيم ويعقوب وذلك البناء الذي كان على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمر يعني ماذا؟ يعني أنه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر المسلمين بهدم تلك القبب أو ذلك البناء المشيد على قبر أحد من الأولياء أو غيره. إذن هذه القضية، هذه البدعة، هذه الكارثة الكبيرة، هذه القضية الغير حضارية من وين جاءت؟ ولكن بين قوسين كنا احنا ما ننسى بأنه صحيح هناك قبب كثيرة تعرضت للهدم، هناك قبب كثيرة في جدة سنة 1340 قبر السيدة حواء أم البشرية، قبرها في جدة. الآن ما أدري إذا كان أكو أثر بعد لقبرها أو لا، كان هناك قبة ومزار على قبرها، الوهابيون أمروا بهدم تلك القبة. في مكة كانت هناك قبة على قبر عبد المطلب جد رسول الله، كانت هناك قبة على شيخ الإسلام العظيم أبو طالب، كانت هناك قبة على قبر بطلة الإسلام السيدة خديجة صلوات الله عليها أم الزهراء. هذه القباب كلها تهدمت للخراب، تهدمت وتعرضت للخراب. وفي المدينة المنورة هناك نعم كانت قباب على قبور أئمة المسلمين. وتعرف منو في البقيع مولانا؟ تعرف من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين؟ سبط رسول الله الأكبر الإمام الحسن سلام الله عليه، سيد شباب أهل الجنة وسيد الساجدين زين العابدين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه الذي غذى العالم بحلمه، والعالم كله مدين لهذا الرجل العملاق والعظيم صلوات الله وسلامه عليه. هدموا تلك القبة، كانت هناك قبة على قبر السيدة فاطمة بنت أسد هدموها، هناك قبة على قبر السيدة أم البنين هدموها، هكذا عمات الرسول الكريم إبراهيم ابن رسول الله، بعض الصحابة أمثال عثمان ابن مضعون رضوان الله عليه. نعم هذه القبب كلها تعرضت للخراب، ولكن هذا الموضوع كل تخليه في بالك بأنه الأصل من تهديم كل هذه القباب كانت ماذا؟ الهدف كان تهديم تلك القبة التي كانت على نعم قبور أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. الملاك هذا أنه يبينون بأن هذا العمل حرام حتى يفتون بتهديم قبة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما. الهدف من تهديم قبور أئمة البقيع كان هذا، حتى اليوم يفتون بتهديم قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وتهديم ذلك البناء المشيد على قبره الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. وكما تعلمون قبل فترة قليلة بالمعجزة الله عز وجل حفظ كربلاء في الواقع، بالمعجزة الله حفظ كربلاء. أما سامراء أو إذا نبي نسميها ببقيع العراق، فإلى هذا اليوم ينبغي أن نبكي دما في الواقع. إذا في المدينة المنورة ما نقدر نوصل، نقول هناك نعم أعداء الله لا يسمحون لنا ببناء نعم القبب وإعمارها من جديد، لكن في سامراء في العراق أيضا لا نستطيع أن نفعل ذلك. قرابة 800 مليون شيعي اليوم على وجه الكرة الأرضية، ماذا صنعنا لأمتنا صلوات الله عليهم أجمعين؟ ماذا صنعنا؟ حقيقة ينبغي أن نشعر بالتقصير، ينبغي أن نشعر بالخجل. في يوم القيامة لا يوجد واحد مفلا، ليش هنا في الدنيا أكو واحد من عندنا يستغني عن أهل البيت؟ في أي مشكلة إذا وقعنا في مشكلة، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا أبا عبد الله، سيدي، مو هالشكل. هذه في الدنيا، أما بعد الموت فنحن نعم ما أحوجنا إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. طيب إحنا نبي أهل البيت يوقفون معنا، لكن إحنا ما نوقف مع أهل البيت، هل هذا من الإنصاف؟ هم يوقفون معنا، هم كرماء بأبيهم وأمي، لكن ماذا يكون موقفنا إذا في يوم القيامة جاء الإمام الحسن العسكري ووالده المقدس الإمام الهادي وقالوا يا شيعة أهل البيت إحنا نبي نشفع لكم، ادخلوا إلى الجنة؟ بالله عليك، هم عدنا بعد إحنا وجه نقف أمام الإمام الحسن العسكري في الجنة؟ هو ما يقول ليش ما ساهمت في بناء قبري، ليش ما حركت ساكن، هو ما يقول هذا الكلام، ولكن إحنا عدنا استعداد هناك نقف أمام الإمام العسكري، عدنا استعداد في يوم القيامة نقف أمام الإمام الحسن المجتبى وسار أمة أهل البيت الذين هم في البقيع. إذا إحنا كنا مقصرين ولو بالكلمة الواحدة، إذا كنا مقصرين ولو في نعم إثارة المشاعر تجاه هذه الكارثة العظيمة. فإذا تعالوا مولانا ندرس هذه القضية ونكتب وننشر ونؤسس مواقع، ونعم نؤسس نعم أيضا منشورات ننشرها بين الناس، نبين للعالم بأنه هذه القضية وهي قضية تهديم قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام لا تستند على قاعدة شرعية، وإنما تنطلق نعم من وحي شيطاني. تعالوا هاي المسألة خلينا نبينها للعالم، تعالوا خلي اندق ناقوس الخطر حتى جميع المسلمين يعوا ويفهموا بأن أي خطر يهدد أجيالنا في المستقبل، وهي المسألة الآن أبينها. تعالوا خلي ننتبه إلى هذه المسألة. وطبعا بين قوسين أيضا أقول المسألة ما انتهت فقط بتهديم قبور أهل البيت عليهم السلام، وإنما نظروا إلى التراث الإسلامي الذي موجود في شبه الجزيرة العربية. نظروا إلى كل المظاهر، مظاهر الأصالة الإسلامية ومظاهر أصالة الرسالة المحمدية، وذهبوا إلى تلك الآثار وأيضا هدموها. في مكة كان هناك بيتا للسيدة خديجة، أنا في البيت عندي صورة عن هذا البيت، والخارطة القديمة أيضا خارطة مكة فيها موجود هذه المسألة، عندي موجودة في البيت. مولانا بيت السيدة خديجة سلام الله عليها، تعرفون شو سووا بهذا البيت؟ هدموا هذا البيت وبنوا على تلك الأرض مراحيض، حمامات ومغاسل. بالله عليكم، هل يوجد هناك إنسان مسلم هكذا يفرط بتراثه؟ تبني حمامات ليش؟ أرض مكة ما فيها، نعم مكة تعاني من أزمة أراضي، ما فيها أراضي، حتى نبني حمامات على بيت السيدة خديجة سلام الله عليها علشان يوسعون مسجد؟ نعم، قبى في المدينة المنورة كان هناك بيت، أول بيت استأجره الإمام علي سلام الله عليه لما تزوج من الصديقة الشهيدة فاطمة، البيت كان موجود، هدموا البيت بحجة أنه يبون يوسعون المسجد. طيب وسعوه من جهة ثانية، ألا تهدمون البيت الذي هو لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ كان هناك مسجد في أحد، الآن في أحد حمزة سيد الشهداء ومعه 70 من أصحاب رسول الله أيضا هناك في أحد، كان هناك بناء مشيد مسجد هدمه. عبد الله والد رسول الله كان له قبة مولانا، والمكان في داخل الحرم النبوي الشريف، هدموا تلك القبة. بيت الأحزان كان له بناء، الناس يروحون يشوفون هذا المكان يتذكرون أيام الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة. هذا المكان نعم جدرانه، ترابه، أحجاره كانت نعم تحكي للناس قصة فاطمة لما منعوها من البكاء على أبيها، فكانت تخرج خارج المدينة إلى هذا المكان حتى تبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله. هدموا ذلك المكان. واليوم المساجد السبعة بالقطع واليقين، أكثر الأخوة الأعزاء اللي رايحين إما إلى العمرة أو المساجد السبعة، إذا تذكرون تقريبا قبل 6 أو 7 سنوات اللي رايحين، والآن روحوا بحجة أنه قاعد يبنون مسجد كبير، هذا تراث إسلامي ما لازم يتهدم. هذا العمل لا ينسجم مع الدين، لا ينسجم مع الشريعة، لا ينسجم مع الإنسانية، لا ينسجم مع المنطق، ولا ينسجم مع الحضارة والتقدم. اليوم كل الحضارات في العالم، كل الحضارات في العالم مولانا بل تبالغ في الحفاظ على تراثها. ما تسمعون بعض الأحيان في الأخبار، ما تقرؤون في الجرائد قطعة صغيرة أحد يسرقها من متحف، القيامة تقوم من أجل إعادة هذه القطعة الصغيرة. ليش؟ ملايين من الدولارات تنصرف من أجل إعادة هذه القطعة الصغيرة التي نعم سرقت من هذا المتحف. الحكومة تدفع البلاوي من أجل إعادة هذه القطعة، لأن هذه الحجارة الصغيرة تمثل تراث وتاريخ هذا البلد. وإحنا هكذا مولانا وبهذه الوحشية نهجم على تراثنا؟ هذا التراث الذي يدل على أصالة الإسلام المفروض إحنا نحافظ عليه، مو نجي نهدم هذا التراث. هناك كنيسة المسيحيون بنوها وأطلقوا على هذه الكنيسة اسم، شنو اسم هذه الكنيسة؟ اسمها كنيسة الحاضر، وهذه الكنيسة كنيسة مقدسة بالنسبة للمسيح. ليش؟ الجواب لأنهم يقولون بأن هذه الأرض التي بنيت عليها الكنيسة، هذه الأرض لامست حافر حمار عيسى عليه السلام. قالوا لأن حمار عيسى مشى على هذه الأرض فإحنا نعم بنينا الكنيسة، ونقول أيها الناس هذا المكان مكان مقدس لأن حمار عيسى مشى على هذا المكان، مو عيسى ابن مريم، حمار عيسى مشى على هذا المكان. هكذا الأمم وصاحب الأديان أصحاب الأديان الأخرى والحضارات والثقافات المختلفة هكذا تحافظ على تراثها. ولكن نحن المسلمون بهذه الوحشية نهدم تراثنا. في أفغانستان لما رادوا يخربون ذلك التمثال للبوذا مولانا ماذا صنعوا البوذ؟ يا سبحان الله، وأعتذر بهذه الكلمة وأستثني سماحة السيد حفظه الله مولانا سماحة الشيخ، أستثنيكم وأستثني المسلمين الذين هم أمثالكم عندهم غيرة على الدين. أقول وكأنه غيرة البوذ على هذا الصنم أكثر من غيرة المسلمين على تراثهم وعلى تاريخهم وعلى مجدهم وعلى شرفهم وعلى كرامتهم. ما حد يحرك ساكن. ولأن هل تعلمون أي كارثة وأي مصيبة تهدد أجيالنا اليوم؟ أنا وأنت نعرف بأن كان هناك تراث، ولكن هذا التراث تعرض للهدم. لكن أجيالنا أولاد أولاد أولادنا لما يجون بعد ما يشوفون هناك تراث لأحد، صح ولا لا؟ تعرفون اليوم، تعرفون اليوم هناك عدد كبير من المسيحيين، حتى كتب كتبت في هذا المجال، هناك عدد كبير من المسيحيين يعتقدون بأن قصة السيد المسيح ووجود السيد المسيح من نسيج الخيال. يقولون أصلا ما كان أكو إنسان اسمه المسيح. ليش أيها المسيح، ليش أيها المسيحيون، لماذا تقولون بأن لا وجود للمسيح؟ قالوا بابا إذا كان واقعا إنسان اسمه المسيح، طيب وين بيت المسيح؟ بيته وين؟ نبي نشوف بيته، في أي مكان انولد، وين كان يقعد مع أصحابه، وين بيت الحواريين؟ أي تراث ما كل السيد المسيح اليوم؟ هم يعتقدون بأن المسيح صلب وقتل، طيب أين قبر المسيح؟ لا يوجد أي أثر للمسيح. لما التراث انمحى عقيدتهم أيضا أصبحت ضعيفة بالسيد المسيح، لأن هذا التراث يربطك بالإسلام، هذا التراث يربطك بصاحبه، مو هالشكل ولا لا؟ أنت اليوم مولانا لما أحد يكلمنا نقولهم أيها العالم تعالوا تعالوا إلى مكة وإلى المدينة، هذا بيت رسول الله، هنا انولد رسول الله، هنا كان يجلس، هنا كان هنا غسلوه، هنا دفنوه، هنا كان يخطب، هنا محل عبادته. هذا التراث كله يدل على أصالة ديننا، وإحنا مولانا اليوم قاعد نهدم هذا التراث. وبعدين مسألة أخرى بين قوسين أيضا أذكرها، وأعتذر إذا أطلت، بالخصوص سيدنا العزيز مولانا سماحة سيد صادق القزويني أستاذنا في الواقع جسارة، أيضا إحنا نرتقي المنبر في حضوره. فمولانا العزيز سؤال أسأل، إذا واقعا كما يدعي الوهابيون بأنه البناء على القبور أمر حرام، فنحن نسألهم سؤال، إذا واقعا هذا الأمر حرام وغير جائز شرعا، فلماذا هدمتم بعض القبب وتركتم البعض الآخر؟ إذا هذا حرام ليش ما هدمتوا قبر رسول الله؟ ولا قاعد تستخدمون التقية أيها الوهابيين؟ إذا قاعد تستخدمون التقية أنتم تقولون بأن التقية لا تجوز إلا مع الكفار، وربما هم يعتقدون بأن المسلمين كلهم من الكفار ولهذا يستخدمون التقية معهم. إذا البناء على القبور حرام، والآن هناك بناء وقبة على قبر رسول الله، المسلمون بمقربة من قبر رسول الله، طقم طاقك مولانا هناك، الكل يحب يصلي بجنب هذا الحائط اللي هو فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الروضة المباركة. إذا هذا حرام إذن ليش هنا في استثناء ولا شنو هنا؟ ليش هذا ما هدمتوا إذا هذا حرام؟ ليش أنتوا واقفين في هذا البناء إذا هذا المكان حرام وشرك؟ إذا الله عز وجل لا يرضى بهذا إذن ليش أنتوا واقفين هناك؟ ليش؟ إذن هذا كله يدل على أنه الأساس الذي اعتمدوا عليه هذه الفئة الضالة هو من وحي الشيطان، لا يوجد هناك أساس شرعي، لا يوجد هناك نعم أساس ديني يعتمدون عليه في هذه القضية. أما واجبنا في كلمتين فقط أيها الأعزاء، تعالوا نهتم بهذه القضايا التي ترتبط بديننا وعقيدتنا. تعالوا لا نتعامل ببرود مع مثل هذه. اليوم أنا الله يشهد أطالع بعض الإذاعات الإسلامية، صدقوني ربما فقط في الأنوار مسج أو مسجين شفت فقط، أما في الإذاعات الأخرى وإذاعات إسلامية ومن عندنا وفينا كنت أشوف في الشريط الإخباري كل شيء قايلين، حتى ذاكرين بأنه ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا البارحة طلق زوجته، حتى هذا كاتبين، ولكن ما كاتبين بأنه اليوم ونحن نعيش في سنة 1428 قد مضى اليوم قرابة 82 سنة على تهديم قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام. لنتعامل ببرود مع هذه القضايا التي ترتبط بعقيدتنا وديننا. كل واحد من عندنا مولانا خلي يسجل اسمه في سجل المساهمين في إعادة بناء قبور أئمة أهل البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واحد يكتب كتاب، واحد مولانا ينشر ذلك الكتاب، واحد يأخذ شريط فيه كلام حول هذه المسألة ينشر هذا الشريط، شخص آخر يعمل موقع، شخص آخر يثير هذه القضية في المواقع الأخرى في البالتوب في أماكن أخرى، حتى الكل نتحرك ونشعر بأننا نؤدي واجبنا تجاه هذه الصفوة الطاهرة، حتى يوم القيامة لما نقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول ينظر في الملف يقول يا زيد يا علي يا حسن يا صادق يا جعفر يا فلان تعالوا انتوا ساهمتوا في بناء، حتى إذا ما اتوفقنا المهم أنه نسعى، المهم أنه نعمل. يوم من الأيام أحد العلماء ينقل يقول كان هناك مشروع كبير في مدينة إسلامية كبيرة، وجاء رجل ذهب عند هذا القائم المدير المسؤول عن هذا المشروع، قال له ممكن أنا أساهم في هذا المشروع الإسلامي؟ قال له أهلا ومرحبا، بماذا تريد أن تساهم؟ قال له أنا أسألك الطابوقة كم سعرها؟ أفرض مثلا قال له 20 فلس. قال له إذن أنا أدفع 20 فلس، أنا أبي أساهم بطابوقة واحدة في هذا البناء. هذا يدفع طابوقة، أنا أدفع طابوقة، زلامة تدفع طابوقة وإذا هذا البناء يقوم. تعالوا جميعا نساهم في عملية تحريك وإثارة هذه القضية بين المسلمين. كل إنسان بمقدار قدرته خلي يعمل، كل إنسان بمقدار قدرته. وأنت الإنسان ينبغي لك أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى استودع فيك قدرات جبارة. أنت الإنسان بإمكانك أن تعمل المستحيل، فكل واحد من عندنا إذن خلي يبذل كل جهده من أجل إثارة هذه المسألة، لعل الله عز وجل يوفقنا أنه في الأيام القريبة نشاهد تلك القبب تعود على قبور أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. لأن كافي بس هم أهل البيت شافوا مظلومية، شبعوا مظلومية سلام الله عليهم أجمعين. وأنا أريد أختم في الواقع الليلة المجلس باسم الإمام الأعظم من هؤلاء الأربعة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أختم المجلس بجد هذه الصفوة الطاهرة، بعم هذه الصفوة الطاهرة، وهو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا الرجل الطاهر في حياته كان مظلوم، ولكن مظلوم من الطراز الأول. إذا نقرأ في الزيارة لما نسلم على الإمام أمير المؤمنين نقول له السلام عليك يا أول مظلوم في العالم، لأن تاريخ البشرية ما شاف مظلوم مثل الإمام علي عليه السلام. فبالقطع واليقين الإمام الحسن أيضا أول مظلوم في العالم، لأن هو كان يشارك الوالدة في كل صغيرة وكبيرة. نفس المصائب اللي كان أمير المؤمنين يعاني منها الإمام الحسن أيضا كان يشاطر أبيه في تلك المصائب، فهو أيضا أول مظلوم في العالم، بل هو ربما مظلوميته أكبر من مظلومية أبوه. شايف بعض الأحيان أخوين، نعم، أو أب وابن، الأب يكون مظلوم فالابن قلبه يحترق أكثر. الأب صابر، الابن هم صابر، ولكن الابن قلبه يحترق أكثر يشوف أبوه بهذه الحالة. الإمام الحسن شنو شاف مولانا؟ الإمام الحسن شاف خذلان الأمة. لمن؟ لجده الأعظم، لأبيه المرتضى، لأمه الصديقة الطاهرة، وله أيضا ولأخيه الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسن بشكل مباشر شاف الصديقة الطاهرة فاطمة تعصر بين الباب والحائط. هذه مظلومية السيدة الزهراء اللي أنا وإنت نسمعها أو نقرأها في الكتب. الإمام الحسن رجل شاهد تلك الجريمة التاريخية بشكل مباشر، ولهذا كان كأبيه علي سلام الله عليه، كان طويل البكاء وطويل الحزن على أمه فاطمة سلام الله عليها. أمير المؤمنين بأبي هو وأمي، نعم، عمار يسأله، ربما قبل واقعة صفين كانت، نظر وإذا الشيب قد ملأ لحية الإمام علي، الهموم والغموم والمصائب أتعبت عليا صلوات الله عليه، فقال له أبا الحسن لما لا تخضب؟ مستحب في الإسلام واحد يخضب اللحية، وأنا أشوف نعم هذا البياض ملأ اللحية. قال له يا عمار أنا حزين. قال سيدي حزين على من؟ قال حزين على فاطمة. هذا الكلام تقريبا 26 سنة أو أكثر، نعم 27 سنة تقريبا بعد استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها. يا رسول الله أما حزني فسرمد. لا ينقطع هذا الحزن على الإمام الحسن. كان كأبيه علي صلوات الله عليهم، كان كثير البكاء على أمه فاطمة. يقول الراوي ذاك اليوم كنت أمشي مع الإمام الحسن في المدينة المنورة، فوصلنا عند حائط، فوقف الإمام وانفجر بالبكاء، بكى بكى بكى، سيدي ما سبب بكائك؟ يقول لما هدى قال لي يا فلان هنا لطموا وجه أمي فاطمة. الله أكبر. هذه المآسي اللي شافها الإمام الحسن سلام الله عليه، لما خذلوه، لما كانوا يطعنوه في الصلاة، لما كانوا يسلمون عليه السلام عليك يا مذل المؤمنين، الله أكبر، لما نعم جبروه على الصلح، لما كاتبوا معاوية بأننا نعم مستعدون لنقدم لك الحسن مقتولا أو أسيرا، ولما دسوا إليه ذلك السم الخصيص، ولما كان يتقيأ دما في ذلك الطشت، الله أكبر، ولما فاضت روحه الطاهرة مسمومة، ولما هدموا قبره، ولما ضربوا ووجهوا سهام الحقد والبلاء تلك السهام إلى جسده الطاهر، ولما ظلموه إلى هذا اليوم، ولما نظروا إليه نظرة هذه كلها مأساة الإمام الحسن سلام الله عليه. لكن الوقت انتهى، فقط هذه الكلمة، وأسألكم الدعاء قطعا ويقينا. الله عز وجل الآن ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس، ونحن في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، نسأل الله تعالى بحق هذا المكان الطاهر المبارك وبحق من اجتمعنا من أجلهم أن يعجل في فرج المنتقم لأهل البيت عليهم السلام، وللمؤمنين وللمظلومين في العالم إن شاء الله تعالى. مولانا دست إليه السم وكان صائم سلام الله عليه، وعمره الشريف كل 47 سنة بأبي هو وأمي. بعدما انتهى من صلاته قدمت له ذلك اللبن الممزوج بالسم. الله أكبر الله أكبر، هل كثر هذا السم؟ كان خصيص كما بين ذلك ملك الروم لمعاوية. هل كثر هذا السم؟ كان خصيص. اللي الإمام لما شرب اللبن الممزوج بالسم نظر إلى تلك الملعونة جعدة، قال لها قتلتيني قاتلك الله. الله أكبر، ماذا صنعتي بي يا جعدة؟ لعنة الله عليك يا جعدة. فخرجت وخافت، خافت فهربت، خرجت من البيت وتركت الإمام الحسن سلام الله عليه يتقلب يمينا وشمالا. الله أكبر، قلب الإمام الحسين حسب الخطر. فنعم جاء إلى بيت أخيه، دخل وإذا به ينظر إلى الإمام الحسن، هذا السم قد أخذ ما أخذه منه، احمر جسده الطاهر، انتفخ جسده الشريف، يتقلب يمينا وشمالا، الله أكبر. نعم، قال له أخي حسين ائتيني بذلك الطشت، فجاء الحسين بذلك الطش، فراح الإمام الحسن يتقيأ دما بأبي هو وأمي، ثم نعم أسند رأسه إلى صدر أبي عبد الله، وراح الحسين يبكي على مظلومية أخيه الحسن. يقول الراوي إمامنا الحسن التفت إلى الحسين: يا حسين تبكي علي؟ لا والله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الله يرحم هذه العبرات، الله يرحم هذه الآهات، الله يرحم هذه الونات التي هي لأجل أهل البيت عليهم السلام. سيدتي فاطمة رضوان الله عليه المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي في نعم فترة من الفترات عمل 3 أيام مجلس في بيته في غير مناسبة باسم الإمام الحسن، فلما سئل عن سبب ذلك قال: رأيت نعم أمي فاطمة في عالم الرؤيا تقول لي: يا محمد أخبر الخطباء، قل لهم فاطمة تقول الحسن أيضا ولدي، لماذا لا تذكرون الحسن؟ سيدتي فاطمة في هذا المجلس الآن نذكر الإمام الحسن، سيدتي نعم نريد عنايتك يا مولاتي، نسألك الدعاء يا سيدتي، أنت حاضرة بالقطع واليقين. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ولا نتصور الحسين يبكي على الحسن والحسن يبكي على الحسين. وبينما هم كذلك وإذا بالباب تطرق، إمامنا الحسين صاح من الطارق، وإذا بي يسمع صوت مظلوم من مظلومة: وأنا يا هذا الصوت اللي الإمام الحسين يسمعها: أنا الفاقد أمي وأبي، وأنا يا الجاية أتعافى لخي، والله أخاف في زول هاليوم في، أي والله لو مات الحسن هاليوم، أيام يا حسين. أراد الإمام الحسين أن ينهض ليفتح الباب، وإذا بصوت ضعيف: أخي حسين، أخي حسين. التفت نعم يا نور عيني، قال: أخي حسين احمل هذا الطشت الذي مملوء بالدم، أنا أدري زينب ما عدا قلب أن تنظر إلى هذا الدم، الله أكبر، أدري وين راح بالك. سيدنا سيد صادق عمتك زينب سلام الله عليها في يوم من الأيام لازم تشوف رأس الحسين، مو دم الحسين في طشت. الله أكبر، إمامنا الحسن يراعي مشاعر أخته السيدة زينب، احمل هذا الطشت لأن زينب ما تقدر تشوف هذا الموقف. وهالكلمتين، وأسألكم الدعاء وإن شاء الله جميعا استعدوني بالنياحة. يقول: لي أخويا شيل الطشت عني، والله خواتك يا ابو السجاد اجاني، والله يردك عين يشب عن شوف مني يردن يشب عن شوف مني ويردن يا خويا يودي عني اي والله يردن يا خويا يويا يا ادعي عني وقضى بنقيع السوم مضطهدا وجرع الموت قسرا من أعاديه يا الله. سيدنا تفضلون بالدعاء مولانا شيخنا العزيز تفضلون بالدعاء لقضاء الحوائج شفاء المرضى ولا سيما المنظورين ولقضاء حوائجكم وكل من أوصاني بالدعاء والأهم لتعجيل فرج إمامنا المهدي المنتقم لساداتنا صلوات الله عليهم أجمعين. نقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي بأئمة البقيع يا الله عجل فرج إمام زماننا اللهم انتقم من أعداء أهل البيت في الدنيا والآخرة يا الله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا يا الله. هذا الجمع إخواني الأعزاء مؤسس هذا المأتم إلهي بالإمام الحسن وبأئمة البقيع صلوات الله عليهم أجمعين إلهي بحقهم اقضي حوائجنا اشفي مرضانا ارحم أمواتنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.